وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا الكلام الذي سمعتم كلام من؟ كلام الله إذن الله موجود وهل يعقل وجود كلام بدون متكلم؟ مستحيل هذا كلام الذي سمعتم كلام علم وهداية فهل يقل أن يقوله غير الله عز وجل والجواب لا فها نحن الآن كأننا بين يدي الله نتدارس كلامه من أجل هدايتنا من أجل إصلاح قلوبنا من أجل عبادنا لأنفسنا لنسعد في الدنيا والآخرة قول ربنا وإذ قال موسى أي اذكر يا رسولنا يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر لقومك العرب المشركين الذين كانوا بمكة إذ لا يمكن أن يقول هذا كلام غير رسول فهذه تقرر أن محمدا رسول الله وإلا كيف يعلم هذا العلم ويقوله اذكر إذ قال موسى لقومي عرفتم من موسى بالأمس موسى الكليم الذي فاز دون سائر الأنبياء إلا خاتمهم بأن تلقى كلام الله وجها لوجه بلا واسطة إلا أن موسى تلقى كلام الله في جبل الطور فجلى له رب جل عز وكلمه وأسمع كلامه فقال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام غيرك فقال بل كلامي يا موسى وخاتم الأنبياء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله وجها لوجه مكاشفة في الملكوت الأعلى فوق السماوات السبع من عداهما ما كلمه الله كلاما يسمع كلامه لا بد من واسطة جبريل أو غيره اذكر قال موسى لقومه من قومه بنو إسرائيل من بنو إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام ويعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب يلقب بإسرائيل أيضا كعبد الله عبد العزيز عبد الرحمن أولاده الذين تفرقوا 12 ولدا على رأس يوسف من ثم كان الأصباط ومن ثم كانت أمة كبيرة إذن هؤلاء هم بنو أولاد إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ماذا قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم لتشكروا اذكروا ما أنعم الله عليكم إذ كنتم أذلاء مهانين مستعبدين ينكل بكم وتعذبون يذبح أبناؤكم وأنتم تنظرون، ثم أنقذكم الله وأبعدكم من هذا البلاء. اذكروا هذا من أجل أن تقولوا الحمد لله وتطيعوا الله فيما يأمر وفيما ينهى لهذه الإنعامات والإفضالات الإلهية. هيا نقول لإخواننا المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم مستعبدين لبريطانيا، مسخرين لإيطاليا، مستعمرين لفرنسا، لبلجيكا، لكذا وكذا. اذكروا نعمة الله عليكم، قولوا الحمد لله الذي نجانا أنقذنا حررنا، واعبدوا كما أمركم تعبدوا، ذلكم هو الشكر، ما هو مجرد قول باللسان. إذا اعترفت لي بنعمة عليك يجب أن تحبني أولا، وأن تؤثرني عن نفسك ثانيا، وأن تطيعني فيما أقول لك وأمر عنها. ما أهوج أمة الإسلام إلى أن تقولها هذه الآية الكريمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من أهل فرعون. وآل فرعون رجالاته وعظماء دولته وكبراهم. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أسوء العذاب يعذبونهم بأبشع ألوان التعذيب، ويذبحون أبناءكم. وبالأمس عرفتم سر الذبح ما هو. قال بعض الكهنة وبعض رجال السياسة قالوا لفرعون نخشى أن يزول ملكك وتسقط دولتك على أيدي هذا الشعب، لأن لهم أصل ولهم محدن ولهم شرف، يوسف كان يحكم هذه البلاد، فهم يتطلعون إلى أن يحكموا، إذن حاول أن تتخلص من هذه الفتنة. فماذا نصنع؟ قالوا نذبح الأطفال ونستحي النساء، نترك النحية للخدمة والعمل، وأما الذكور أذبحهم. وفهل إذا حملت وما تسجل في البلدية أنها حبلى وأن ميعادها يوم كذا، فإذا دخل شهر الولادة يتردد عليها رجال مختصون بهذا، ما إن صدع الجنين وجدوه ذكرا دفنوه في الأرض أو ذبحوه. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أو يتركونهم أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وهما بلاءان، بلاء أول الذي كانوا فيه، والبلاء الثاني الذي أنجاهم ومن عليهم بالمن والله وحررهم وأعتقهم من استعمار الفرعوني. ثم قال تعالى وإذ تأذن ربكم، هذه كلمة الله لموسى. وقال ابن مسعود وإذ قال ربكم، وإذ تأذن أذن يؤذن إلى أعلن بصوته، فالله أسمع موسى كلامه هذا وأعلمه. إذ تأذن ربكم بأي شيء أعلم، قال وعزتي وجلالي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا إعلان الله وهو عام للبشرية كلها إلى يوم القيامة، من شكر الله زاده في الإنعام، ومن كفره انتقم منه، سلب تلك النعمة، سلط عليه الشقاء، عذبه عذاب الدنيا والأخرى. وإذ تأذن ربكم قائلا وعزتي وجلالي لئن شكرتم نعمي عليكم لأزيدنكم. ما هو الشكر يرحمكم الله؟ الحمد لله. الشكر يكون أولا بالاعتراف في القلب بالنعمة لمن أنعم بها. اذكر فقط نعمة بصرك، من أعطاك بصرك؟ اذكر نعمة عقلك، من وهبك عقلك؟ اذكر نعمة يدك، من جعلها تتحرك؟ من أوجدك؟ اذكر نعمة وجودك، من أوجدك؟ فلا بد من الاعتراف اولا بالقلب ثم ترجمة ذلك باللسان بكلمة الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا لبسنا إذا أكلنا إذا شربنا إذا ركبنا نحمد الله عز وجل. ما إن تفرغ من طعامك إلا وتقول الحمد لله، ما إن تبدأ به إلا تقول بسم الله، إذ لولاه ما كان ولا أذن لك ولا أكلت، بسم الله تأكل، بسم الله تشرب، بسم الله تركض، حتى الصيا والجاب تقول بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لباس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعراني. الذكر الشكر باللسان بكلمة الحمد لله والشكر لله، وهي تدل على اعترافك بقلبك بأنه منعم عليك وأن ما بين يديك نعمة، فأنت تقول الحمد لله الذي أنعم علينا. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجله أعطاكها الله، أن تصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليك. سئل بعض الصالحين عن الشكر فقال ألا تتقوى بنعمة الله على معصيته، ألا تتقوى بنعمة الله على معصية الله. وإذا قلنا الحواس وبالأمس كررنا القول، وهبك سمعك وإلى لا، أن السمع نعمة وإلى لا، ما تقولون في الأصم الذي لا يسمع ترغبون في هذا؟ هذه النعمة نعمة السمع، يجب أن تحمد الله بلسانك بعد أن تعترف بها في قلبك لله عز وجل، وتترجم ذلك المعنى بكلمة الحمد لله والشكر لله. ثم لا تسمع إلا ما يرضي ربك. ومن هنا لا يحل أبدا أن نسمع صوت من يغتاب المسلمين أو يعيبهم أو يسخر منهم أو يستهزئ بهم لأنهم أولياء الله، فكيف تسمع من يسخر بأولياء الله أو يستهزئ بهم؟ لا نستطيع أن نسمع أبدا صوتا حرمه الله كأصوات الأجنبيات غير المحارم من النساء، لا يحل أبدا أن تصغي تسمع مغنية تغني عالم العواير، هذا الصوت محرم أن تسمعه. ونعمة البصر كنعمة السمع بما يكون شطرها أنك تنظر بها حيث يريدك الله أن تنظر، انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر الكون علي وسفليه، لتستدل بذلك على عظمة الله وقدرته ووجوب ألوهيته لعباده. انظر حيث تنتفع بالنظر في السماء أو في الأرض، انظر في طريقك، انظر من ناداك أو دعاك لتقضي حاجتك، أما أن تنظر ما نهاك الله عن النظر إليه فقد عصيته وكفرت النعمة وما عبدت وما شكرت الله عليها. فلهذا غض بصرك عن أي امرأة من النساء اللائي يلدن ويحملن ما زلن صغيرات، اللهم إلا العجائز فقد أذن الله لهن أن يخرجن كاشفات الوجوه والنظر إليهن لا يضر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن نعمة اللسان يجب أن تذكر بها الله الرحمن، أن تحمده وتمجده وتذكره، أن تأمر بها بمعروف أو تنهى عن منكر، أن تقضي بها حاجة، أي ولد يعطيه مال يا أمه كذا تعلم كذا، أما أن تقول به الهجر وتنطق بالكفر وتقول الباطل السوء فهذا كفر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. ولو كان الله يؤاخذنا بالذنب لكنا انقطعت ألسنتنا وعميت أبصارنا وصمت أسماؤنا، ولكنه رحمن رحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الذي نقوله والناس عنه غافلون. يا إخواننا المسلمين من الشرق إلى الغرب، اذكروا نعمة الاستقلال عن الشرق والغرب والتحرر، وأصبح الحكم في أيديكم والسلطة بين أيديكم. اذكروا هذه النعمة بقلوبكم واشكروا الله عليها بطاعته فيما أمركم بفعله فافعلوه، وفيما نهاكم عن فعله فاتركوه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مروا بالمعروف انهوا عن المنكر، تقيدوا بحدود الله، تزينوا بزين يرضاه الله، كونوا حقا أولياء الله. وإلا ما هي الآتية؟ إن عذابي لشديد. فمن المتوقع أن يصاب المسلمون بفتنة عمياء لا يقابل قدرها ولا يعرف منتهاها، إما بحرب كاملة أو يسلط الله عليهم عدوا كافيا يهينهم ويذلهم ويسلب حريتهم كما فعل في الأول، لأنهم ما شكروا، والله ما شكروا، أعرضوا عن كتاب الله، سخروا من كل سنة رسول الله، ما طبقوا شرع الله، طبقوا القوانين الوضعية التي وضعها اليهود والنصارى أعداء الله، كأنهم ليسوا بأهل الكتاب، ليسوا بأهل القرآن، ليسوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وشاء الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يأتي بهذا الرجل الكريم عبد العزيز بن آل سعود رحمة الله عليه إلى هذه الديار، وكانت قد خمت بالخدث والشر والفساد والظلم والشرك كسائر بلاد العرب والمسلمين، فجاء وإن شئت قل بدوي، وما إن أعلن فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وطبع كتاب الله وسنة رسوله حتى سادها أمن وطهر، والله ما عرفت الدنيا ناظرهما إلا في القرون الذهبية التي أوصى بها رسول الله: خيركم قومي ثم الذين يلون ثم الذين يلون. ما عنده سلاح ولا رجال ولا مال. الآن يحدث كالجندي، كان في الشهر ثلاثة يعتصى الشعير، وحقق أمنا وطهن، والله ما وقع في الأرض لا هنا على عهدي. اللهم إلا في القرون الذهبية ثلاثة. بكيف تحقق هذا؟ ليعلم المسلمون والكافرون أن لله شرعا قانونا نظاما إذا طبق بصدق وإخلاص وإيمان لا بد وأن يتحقق لآن الطهر والصفاء، الطهر والأمن. عرفتم؟ وهذا فعله الله قبل استقلال المسلمين، ثم بدأت الاستقلالات، استقلت سوريا. كان الواجب، وإني لعلى علم بما أقول وإن كره هذا الكافرون ولا قيمة لما يكرهون، والله الذي لا إله غيره، لكان الواجب الشرعي الرباني الديني لما استقل الإقليم يأتي وفد منهم ويقولون عبد عزيز قد استقل هذا الإقليم فضمه إلى المملكة. استقل الإقليم الثاني، كذلك الثالث الرابع، كم الاستقلالات وأمة الإسلام دولة واحدة وأمة واحدة. لعلي واهم، أقسم بالله لكان الواجب هذا. استقليتم يا جماعة في كذا في كذا في جزيرة، ما دام قد جاء الله جل جلاله وعظم سلطانه بإمام للمسلمين وتحقق على يده الطهر والأمن، يجب أن تنضم إليه كل الجماعات الإسلامية. ولكن عموا وأصموا وما سألوا كان المفروض استقل الإقليم عرب أو عجم، يا عبد العزيز أو يا خالد أو يا كذا، هذا الإقليم استقل الآن، ماذا نصنع؟ ينصب عليه والي هناك ويبعث رجال الحكم ورجال الشرع ويقننون شرع الله ويطبقونه. هذا ما ترضون به أو ترضون به، ما رضيتم، ما رضي آباؤكم ولا إخوانكم ولا كذا. وماذا نريد من الله إذن؟ ماذا نريد من الله؟ أن يسعدنا ويملأ جيوبنا وقلوبنا بنور الهداية ونحن معرضون مستكبرون. كأن هذه الآية ما قرأت. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والآن معشر السعوديين يا من يسمعون يبلغهم يجب أن تشكروا هذه النعمة، فإن أبيتم والله لتسلبن وتتحول البلاد إلى الأمن والخبر والشر والفساد. هذا قانون الله عز وجل، سنة لا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال تعالى: وقال موسى، من موسى؟ هذا نبي الله وكلمه لمن؟ قال لقومه، من هم؟ بنو إسرائيل. ماذا قال لهم؟ اسمعوا يا قومنا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، لم يضر هذا شيئا أبدا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. ما هو في حاجة إلى إيمانكم ولا إسلامكم ولا عدلكم ولا طهارتكم ولا صفائكم ولا، ما هو في حاجة، غني كان ولم تكونوا أنتم. يجب أن نعرف هذا ونطاطع رسلنا لله. وقال موسى: إن تكفروا أنتم يا بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا أبيضهم وأسودهم، ماذا؟ فإن الله لغني حميد، غني عن خلقه، حميد بأفعاله، محمود في الأرض والسماء. ما هو في حاجة إلى إيمانكم وإسلامكم حتى لا تقول الله مفتقر إلى الإسلام وإلى الإيمان حتى يسلم الناس ويعبدوه، والله ما هو في حاجة إلى هذا. كل ما في الأمر كما علمتم أوجد عالمين، عالما للسعادة وعالما للشقاء، أي الجنة والنار، عالم علوي وعالم سفلي. ثم أوجد الدارين وأوجد لهما من يسكنهما فقط، ثم ربط سكن الجنة بطهارة الروح وزكاة النفس، وربط سكن النار بالشرك والخبث في النفس، ثم وضع أدوات التزكية وحددها وبين كمياتها مقاضيها أوقاتها التي تزكي النفس، وبين كذلك مبسيات النفس ومخبثاتها وحددها وبينها، وأعطاكم الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن آمنوا فزكوا أنفسهم بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وطابت أرواحهم، والله ما تخرج نفسه حتى تلتحق بالملكوت الأعلى، أقسم بالله ما بال ساخن ما بال، وإن كانت خبيثة فإلى الدركات السفلى والعياذ بالله. إذن وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ما في حاجة إليكم. قد يمنون عيش هذا الإسلام، كيف نعبد، كيف نصلي، كيف دماء، يقولون الآن بألسنتهم كيف كيف كيف، هل الله محتاج إليكم إلى عبادتهم؟ غني الغني الحميد. ثم قال تعالى أيضا: قل يا موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ما جاءتكم أخبارهم وأنبأهم العظيمة، منهم قوم نوح كيف حالهم، أغرقوا أجمعين، مئات الآلاف ملايين عمهم طوفان فغرقوا، إلا سفينة وما تحمله من ليه 80 نجمة، البشرية كلها أولاد آدم ما نجا منهم والله إلا أصحاب سفينة واحدة. ما سبب إغلاق الله لهم وإطفاء هذا الطوفان عليهم؟ أهانوا، ناداهم رسول الله نوح، دعاهم إلى عبادة الله، دعاهم إلى شكره، دعاهم إلى ذكره، دعاهم وهم متكبرون يستهزئون ويسخرون كما إخوانكم يسخرون ويستهزئون بالشريعة الإسلامية. سمعنا ورأينا بأعيننا. إذن ماذا كان الجواب؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح؟ ثانيا قوم عاد، أين كان عاد يسكنون؟ في جنوب الجزيرة، في الجنوب حضرموت وما إلى حدود العراق. كيف كانت حالهم؟ كانوا أعظم أمة في الأرض. وحسبكم أن تسمعوا قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك يا محمد، كيف فعل ربك بعاد وهم ذات العماد، كل واحد منهم كأولاد آدم 60 ذراعا 30 متر، والبنايات كيف تكون فارتفاعها. ولما كفروا وحاربوا الحق ووقفوا في وجه رسول الله يهود عليه السلام وسخروا واستهزأوا به، فقط عواصف ما هي رمية ولا نارية، عواصف 7 ليالي و8 أيام مسحت وجودهم مسحا، ما نجا إلا هود والمؤمنون خارج من البلاد قبل أن يصابوا. وهناك عجوز الفلاحون عندنا يسموها قرة العجوز، آخر أيام الشتاء هذه العجوز دخلت في غار في جبل هاربة، وإذا بالعاصفة الأخيرة تتلوى وتدخل لجال الغار وأخرجت وضربت على شجارة الجبل، فكانت تسمى بقرة العجوز. ثمود الذين نزحوا من الجنوب مع هود عليه السلام وسكنوا في ثمود ديار زراعة وفلاحة، مد من الزمان قرون أصبحت أمة، وظلوا مات العلماء وانقطعوا وعادوا إلى الشرك والباطل والدنيا، فنبأ الله بينهم منهم رسوله صالحا منهم، فأنكر عليهم عبادة غير الله، أنكر عليهم الشرك، أنكر عليهم الكبر والخيانة والتكبر وضياع حقوق الله، فكذبوه وسخروا منه واستهزأوا به، وقال: إن كنت رسول الله ادع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. معجزة طالبها المشركون في مكة وما أعطوها، لكن صالح أعطيها لأن الله أراد أن يدمر. كتب هذا في كتاب المقادير، وقف يصلي وقال: اللهم أخرج من هذا الجبل ناقة. عشراء تمخض الجبل وخرجت الناقة، أبدع ناقة، العجب في رؤيتها، عشراء جنينها في بطنها في الشهر العاشر. وأعظم آية من ذلك أنها تشرب ماء المدينة وحدها، لها شرب ولكم شرب يوم اليوم، اليوم الثاني اشربوا انتم اسقوا كما شئتم. بقرة تشرب، ناقة تشرب ماء قرية كاملة. آية أخرى وإلا لا؟ إذن هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سخروا واستهزؤوا. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقيا، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف ربها. 3 أيام فقط، اليوم الأول قال تمتعوا في ذلك 3 أيام، اليوم الأول وجدوا أنفسهم لا يستطيعون المشي ولا جلسوا على ركبهم وجوههم حمرة، اليوم الخميس مصفرة، اليوم السبت مسودة، صباح السبت أخذتهم صيحة واحدة خرجت قلوبهم، ماتوا عن آخرهم. ما سبب هذا؟ الكفر ما هو الكفر هذا؟ أكل البعير ولا أكل البشر؟ الكفر بشرع الله وبأن يعبد وحده ولا يعبد سواه، فلا تعبد شهوة ولا دنيا ولا صنم ولا قبر ولا نبي ولا عبد من العبيد، ولكن المعبود الحق هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. رفضوا فانتقم الله منهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى قوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تعرف النخل إذا سقطت ميتة بولها السبيبالة. هؤلاء قوم صالح. فقال تعالى: قوم نوح وقوم عاد وثمود والذين من بعدهم. شعيب، أنبياء، فرعون، لا تسأل. هؤلاء كلهم ماذا قال تعالى عنهم؟ لا يعلمه إلا الله. نعم، أمم ما نزل في القرآن بيانها ولا تفصيلها، نزل البعض فقط دون هذه أمم. أمم أخرى على تاريخ البشرية آلاف السنين، وأمم أخرى لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم الذين أرسلهم الله إليهم بالبينات والحجج والبراهين على أنهم رسل الله، وعلى أن الله أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا، وأنه توعد بكذا ووعد بكذا، فرفضوا حتى يبقى على جرائمهم وفضائعهم من الفساد والشر والعياذ بالله تعالى. إذن فردوا أيديهم في أفواههم. مرة يقولون اسكت لا تتكلم يا نسمع، ردوا أيديهم ما نسمع ما نتكلم. وهذا يقول صالح: إنه سمعناهم لا دعوته إلى التوحيد إلى الدعوة السليمة ما يقبل. ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، حتى يتخلصوا ما يطيعون ولا يستجيبون ولا يعبدون الله وحده ولا يتخلون عن الشرك والباطل. هذا كلام كلام من؟ كلام الله. كيف يكفر بالله ويجحد وهذا كلامه؟ هذا كلام يدعو للزنا، يدعو إلى الربا، إلى الغش والخداع، إلى الكذب والباطل، إلى الدنيا والشهوات والأطماع، أم يدعو إلى الطهر والصفاء والعز والكمال؟ لما أعرض المسلمون عنه؟ يا شيخ ماذا تقولون؟ لا يجتمع 2 ولا 3 عن دراسة آية أبدا. فقط إذا مات الميت يستدعون طلبة القرآن وهم ما حافظوا إلا لهذا الغرض فقط، لا يسألون عن معنى آية ولا ما في مراد الله منها. يجمعونهم ليأكلوا اللحم ويقرأوا القرآن ويعطون فلوسا 3 أيام 7 أيام، وإن كان الميت غني 21 يوم. فهمتم؟ وها إلى الآن نقول: هل مررتم في 3 رجال تحت شجرة في ظل في بلادكم أو تحت جدار أو في مسجد وقال أحد الآخر اقرأ علي شيء من القرآن؟ ما تدبرنا به، بل قالوا لكم: لا تدرسوا القرآن، لا تفسروه، فإن صوابه خطأ وخطأه كفر. فلم يبق من يقول قال الله. إلى الآن ما زالت بقايا الباطل. واسمعوا مرة ثانية تلاوة الآيات وتأملوا: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، اذكروا نعمة الله عليكم يا مسلمون إذ أنجاكم من استعمار الغربي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ألسنا مثل قوم موسى؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. من نجانا من الاستعمار؟ أليس الله؟ كيف نعرض عن ذكره وكتابه؟ كيف يجوز هذا؟ فالمصدر للبلاء. وعما قريب ينزل إلا إذا تباركنا الله بتوبة. إذا تاب المسلمون تاب الله عليهم. وإذ تأذن ربكم أعلن لموسى قائلا وعزتي، لأن لئن هذا لم القسم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من النعم، ولئن كفرتم إن عذابي ما قال سلب النعمة فقط، ممكن سلب النعمة وإنزال البلاء، وإن عذابي لشديد. وقال موسى لبني إسرائيل اسمعوا إن تكفروا أنتم ومن فرعون جميعا فإن الله غني حميد، ما هو في حاجة إليكم، ما هو في حاجة إلى أن نعبد ونصوم ونصلي أبدا، هذا يعود عوائده إلينا لا إلى الله، فإنه كان ولم نكن معه. ثم قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ماذا أصابهم كيف حلت بهم البلايا والرزايا والهلاك، من هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم من الله، الكل جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات تحملها كتابه وصحبه، ويقولها رسله فردوا أيديهم في أفواههم ما نسمع ما تتكلم أبدا، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، ما نحن موقنين أن هناك جنة وأن هناك نار، ما نحن موقنين أن العذاب سينزل بنا، نحن مرتابون في هذا ما تيقنا هذا الذي تقولون لنا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.